لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الحدود عند قوله قال: باب حد السرقة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: متفق عليه. واللفظ لمسلم. قال: ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: في رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. باب حد السرقة، أي عقوبة السارق. والسرقة لها أوصاف سيأتي بيانها في أثناء الحديث، لكن في جملة أن الله عز وجل أمر بقطع يد السارق إذا ثبتت السرقة. قال الله عز وجل: والسارقة والسارق فقطعوا أيدي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذه عقوبة السارق والسارقة. والسنة فصلت العقوبة كيف تكون، كيف تنفذ، وحدود هذه الجريمة، يعني ما هي السرقة التي يقطع فيها، وكيفية القطع ونحو ذلك. هذا ما سيأتي معنا في الأحاديث. هذا الحديث الأول، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن مفهوم الحديث أنه لا تقطع يد السارق فيما هو دون ربع دينار. وفي لفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية أحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. هذا صريح بأنه لا تقطع اليد فيما أدنى من، يعني الربع، من أدنى من ربع الدينار، أدنى من ربع الدينار. فابتداء هذا فيه رأفة الله تعالى ورحمته بعباده في كون الشيء اليسير لا قطع فيه، كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، إنه ليست حد السرقة في كل سرقة، لا، بل لها ضوابط وحدود. من هذه الضوابط ومن أعظمها أن يكون قدر أو قيمة المسروق تكون في قدر ربع دينار فصاعدا، في قدر ربع دينار فصاعدا. والدينار يساوي 12 درهما، 12 درهما، 12 درهم الدينار يساوي 12 درهم. يبقى إذن القطع هيكون فيه 3 دراهم. يبقى ربع الدينار هو عبارة عن 3 دراهم. والدينار، الدينار بيساوي في زماننا العصري هذا 4.25 جرام. الدينار بيساوي 4.25 جرام. ده قيمة الدينار. يبقى ربع الدينار، ربع الدينار هيساوي حوالي جرام ذهب، هيساوي، آسف، هيساوي، أي نعم، هيساوي جرام ذهب وشيء من الجرام أيضا، نحو جرام ذهب وشيء من الجرام. هذا الذي تقطع فيه. أقل من جرام ذهب، أقل من جرام ذهب لا تقطع فيه الأيدي، لا تقطع فيه الأيدي. لماذا؟ لأنه أقل من ربع دينار، أقل من ربع دينار. يبقى الأيدي تقطع عند سرقة ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا. أما دون ذلك فلا تقطع. وإن كان خالف في ذلك الظاهرية والخوارج، وقالوا بأن القطع يكون مع مطلق السرقة، أي سرقة، ربع دينار دون الربع تقطع اليد، وهذا فيه نظر. وهم قد استدلوا بحديث سيأتي معنا يعني إن شاء الله الحديث الثالث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قال متفق عليه. أيضا هذا الحديث جعل الظاهرية والخوارج يحتجون به في القطع مطلقا، سواء كان السارق سرق ربع دينار أو دون ربع دينار، وذلك لأن البيضة ثمنها أقل من ربع دينار في كل زمان، وكذلك الحبل ثمنه أقل من ربع دينار، وحبل يتربط بالدابة ونحو ذلك، أقل من ربع دينار في كل زمان تقريبا. فقالوا الحديث هذا دليل على القطع مطلقا، أي إذا سرق السارق ولو دون ربع دينار تقطع يده. والراجح هو قول جماهير أهل العلم، بل الصحيح أنها لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، للنص على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. طيب الحديث بتاع لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، العلماء أو الجمهور حملوا ذلك على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب تحقير شأن السارق، من باب تحقير شأن السارق، وذلك من كثرة تعوده على أخذ أموال الناس، فعند ذلك سيسرق ما هو فوق ربع دينار، هو تعود على أنه يسرق ما هو دون ربع دينار. وده سبحان الله تجد شيء يكاد يكون موجود في السراق أغلبهم، تجد تعود هو صغير خصوصا يتعود ياخد يسرق أشياء زهيدة هي أقل من ربع دينار، يسرقه، يسرق بيضة ويسرق الحبل في الزمن القديم، في الزمن بتاعنا ده يسرق أشياء بتاعت الجيران نحو ذلك يسرقها، وهي ربع دون ربع الدينار، هذا يجعله يتعود على السرقة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا من باب التحذير أن السارق عادة سيبدأ بسرقة الأشياء الصغيرة ثم يجترع على الأشياء الكبيرة بعد ذلك. وعليه فاشتراط النصاب في السرقة بربع دينار هو القول الصحيح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع، أي قطع يد السارق الذي سرق مجنا، المجن زي الترس كله بيتحصن به الناس، يعني حاجة زي بيقولوا عليها بالتعبير العامي الصدادة في أثناء القتال، يعني بيقوم يتحصن بها كده مجن يتحصن به، ثمنه 3 دراهم، ثمن المجن ده كان 3 دراهم، وزي ما سبق 3 دراهم تساوي ربع دينار، تساوي ربع دينار، فالقطع يكون فيما يساوي ربع دينار فصاعدا، تقطع يدهم. وسبحان الله البعض يقول اليد دي اللي هي فيها نص دية، فيها نص دية، لما تسرق ربع دينار تقطع، وهي فيها نص دية، نصف دية يعني 50 من الإبل، لو قطعت، لو حد قطع لحد إيده 50 من الإبل، ولما يسرق ربع دينار، ففي هذه الحال تقطع يده. نعم، ولذلك قال العلماء: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت الإيد أمينة فكانت ثمينة، يقطعها له حد نص دية على طول، نص دية إنسان، إنما لما تسرق تهون، لما خانت هانت، ولذلك صارت في ربع دينار تقطع يد السارق. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. سبق ونوهنا على المقصود من الحديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أي قال هذا لأسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: وله من وجه آخر عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. يعني هذا الحديث كان له قصة، وهي الوجه الآخر هذه، وذلك أن هناك كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاء أهلها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون: من هو أقرب هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم بعضهم: أسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحب ابن الحب رضي الله عنه عن أبي. فجاءوا إلى أسامة وسألوه أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة المخزومية التي سرقت، فجاء يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ثبتت الجريمة وثبتت السرقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني لا تشفع إذا رفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم، خلاص انتهت الشفاعة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب وقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وده شأن هؤلاء والعياذ بالله، الذين والعياذ بالله يقيمون شرع الله على الضعفاء ولا يقيمونه على الأقوياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أتشفع في حد من حدود الله؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا محاباة في شرع الله وفي حق الله سبحانه وتعالى. وأما حديث المرأة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. كانت تستعير المتاع وتجحده، استعارة المتاع أنها يعني تستلف من جارتها، ويعني تستلف منها جارتها المتاع، يعني أي أنواع من الأمتعة تأخذها، وخصوصا مثلا حاجات كده جوهرات بتاع، تستعير المتاع وتجحده. بعد كده قالوا لها، تقول لهم: لا ده أنا ما خدتش منكم حاجة، يعني أنت جيتي أخدت المتاع، تقول: لا أنا ما خدتش حاجة، وتجحد هذا المتاع. فعرفت هذه المرأة بذلك. الظاهرية والإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية المشهورة عنه تمسكوا بهذا الحديث في قطع يد الجاحد للعارية. الجاحد للعارية، قالوا إنه اللي يجحد العارية تقطع يده لو كانت تزيد على ربع دينار، تمسكا بهذا الحديث. والجمهور قالوا: لا، الحديث له تأويل، وهو أن المرأة هذه كانت قد سرقت ولذلك قطع يدها، وأما ما روي بلفظه أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، هذا من باب ما كانت تشتهر به المرأة، وأن المرأة كانت مشهورة بين الجيران وجيرانها أنها كانت ممن يجحد المتاع، يعني كل الجيران عارفين أن دي تأخذ الحاجة وتكتم بعد كده، ويقولوا لها: فين؟ تقول لهم: ما خدتش حاجة. فكان الراوي يحكي ما أمرها من باب ما هي مشهورة به، وليس من باب أن هي ده اللي فعلته. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على تحريم الشفاعة في الحدود والإنكار على الشافع، وذلك قبل أن تبلغ الحاكم، وجوب العدل والمساواة بين الناس سواء منهم الغني أو الفقير والشريف أو الوضيع في الأحكام والحدود، ومن قبط قبرى لأسامة إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن يعني من يأخذ المال أو نحو ذلك، يأخذه بالمخادعة، يأخذه بالمخادعة أو الجحد، يعني حد اداله مثلا مال ولا حاجة يقوم ينكر بعد كده يقول ما خدتوش. فهذا الحديث فيه رد على من قال بأن حديث المرأة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده أنه يقطع في ذلك. لا، ما الخائن هو مثل هذه المرأة التي تجحد، هذه خائنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس على الخائن قطع ولا المنتهب. المنتهب اللي هو ياخذ الشيء من أمام أعين الناس، يعني زي كده ما بيقولوا عليه غصب، كده شبه الغصب يعني. منتهب يعني ياخذ الحاجة ويطلع يجري، ياخذ الحاجة ويطلع يجري. ده لو فرض الناس ما سكوه بعد كده، لا مفيش قطع. ولا مختلس قطع. المختلس عادة اللي هو المؤتمن على مال أو شيء فيقوم ياخذ منه شيء، زي الغلول كده يختلس منه شيء من غير ما حد ياخذ باله، وهو المال هو الأمين عليه أو نحو ذلك. فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على هؤلاء قطع. ومن هذا أخذ العلماء المفهوم، وهو أن هذه الأحوال لا يكون فيها الآخذ مختفيا عن أعين الناس، أو لا يكون آخذا من حرز، لا يكون آخذا من حرز. ولذلك جعلوا شرط من شروط إقامة الحد هو أن تكون من حرز، أن تكون السرقة من حرز. يعني السارق لو سرق نصابا ربع دينار فصاعدا، لكنه من ليس من حرز، سرقه من غير حرز، زي الحاجات دي كده، انتهب، اختلس، خان، نحو ذلك، فهذا لا يقطع بيده، تقطع يده، ولكن يعاقب طبعا بالتعزير، ويعاقب الحاكم، يعاقب العقوبة التي يراها، لكن ليس فيه قطع. فبان من ذلك، وهو الذي قال به الجمهور، أن السارق الذي تقطع يده لابد أن يكون أخذ ما سرق، أو المسروق يعني أخذه من حرز، أخذه من حرز، يعني مكان محرز فيه هذه الأموال أو هذا الشيء فيأخذه، فعند ذلك تقطع يده. ولذلك اشترطوا الجمهور، اشترطوا أن يكون من حرز. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أن من شروط قطع يد السارق هو أن تكون السارقة من حرز، فإن سرق من غير حرز فلا قطع على السارق. يعني لازم يبقى حرز، والحرز حرز كل شيء هو ما يحفظه، مش كل الحرز واحد. يعني اللي بيشيل مال في خزنة، الخزنة دي حرز. اللي مثلا حاطط المحفظة بتاعته نايم، حاطط تحت المخدة بتاعته نايم عليها، النومة دي كده بالشكل ده حرز، هو كده محرزها. فاللي يجي يشيل المخدة وياخدها من تحت منه خدها من حرز كده. لكن لو هو نايم وحط المحفظة جنبه، جه حد شال المحفظة ومشي، لا مش هتقطع يده. ليه؟ لأنه مش حاططها في حرز، مش في حرز. إن قد يقول قائل: طب ما المحفظة نفسها مش حرز. لا، هي نفسها كده بالشكل، بالمثال ذكرناه ده مش حرز. لكن لو واحد مثلا حاطط مال جوه محفظة وحطه في جيبه، لو حد طلعه من جيبه يبقى كده خده من حرز، خده من حرز السرقة، تقطع يده في هذه الحال. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطعا في ثمر ولا كثر. قال رواه المذكورون وصحه أيضا الترمذي وابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثمر يعني ثمر معلق مثلا في مكان مفتوح وطريق، في طريق مثلا واحد ماشي لقى شجرة فيها ثمر فأخذ بيده وقعد يأكل، ففي هذه الحال لا تقطع يده، لا قطع في ثمر ولا في كثر، يعني انه هو اخذ برضو الكثر اللي هو الطلع بتاع النخل ونحو ذلك، حاجات بتتاكل كده يعني بتتاخد من النخل. يقول الشيخ العثيمين يدل الحديث على يدل الحديث على ان من سرق ثمرا من رؤوس الشجر والماشية في المراعي لم يقطع، والصحيح من المذهب أن غير الشجر والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضه إلا مرة. طبعا هنا كلمة المراعي، الماشية في المراعي إذا سرقها يعني وهي في المراعي، المراعي المقصود بها يعني المراعي يعني المكان المفتوح، إنما لو هي في الحظيرة، لو الماشية في الحظيرة ومقفول عليها ودخل خد حاجة منها يبقى أخذها من حرز تقطع يده، لكن لو هي في الجبل كده في الوادي ماشية في المراعي فراح واخد واحدة منها مش هتقطع يده لكن هيعذر، يعني الحاكم أو القاضي هيجيبه هيعذره، أولا هيضمن ثمن الإيه البتاع أو يردها، ثم يعذر يضربه يسجنه نحو ذلك، لكن مش هتقطع يده. متى تقطع؟ لو خد الماشية دي من حرز من الحظيرة نحو ذلك. ثم قال وعن أبي أمية المخزومي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، يعني سارق وبيعترف ومصر على أنه هو سرق، ولم يوجد معه متاع ومعهوش حاجة في إيده اللي هو سرقها كأنه أنفقها أكلها نحو ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ يعني أنا شايفك يعني شكلك ما سرقتش ولا حاجة. وهذا أخذ منه العلماء أن القاضي يلقن السارق ما يعينه على النفي، ما يعينه على النفي إذا لم يكن قد ثبت هناك الأمر ولم يكن هناك مدعي لحق ونحو ذلك، واحد جاي يعترف على نفسه أنه سرق. فالعلماء يقولون القاضي يستحب لها يقول له أنت سرقت؟ لا أنا شايف أن أنت مسرقتش، حيث يعطيه الحجة أنه ينفي أنه سرق. لماذا؟ لأنه هو اللي جاي معترف وما فيش حاجة ظاهرة على أنه هو سرق. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأن في ده في رواية عند عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث قال له للرجل أسرقت؟ قل لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده أسرقت؟ قل لا، قل لا ما سرقتش، لأن الرجل مش معهوش حاجة أصلا وجاي بيقول أنا سرقت كذا وكذا وكذا ومفيش حد مدعي يدعي عليه السرقة. فالشرع بيقول ان احنا نرغبه في ان هو ينفي، وان كان سرق حقيقة يتوب الى الله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت؟ انا شايف ان انت ما سرقتش. قال بلى، يعني الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا سرقت. قال فعاد عليه مرتين او ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ولا ثلاثة يقول له ما أخالك سرقت؟ أنا شايفك ما سرقتش. والرجل في كل مرة يقول بلى سرقت، فأمر به فقطع وجيء به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتوب إليه. فقال الرجل: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم توب عليه ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم توبة يعني حقيقة يعني صادقة. الرجل المصر يقام عليه الحد، وإن كان سبق احنا في الكلام في حد الزنا أيهما أفضل، أن يستر نفسه ويتوب بينه وبين الله، ولا يأتي إلى القاضي ولا الحاكم يقيم عليه الحد؟ الأولى أن يستر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الزاني المعترف كان يعرض عنه صلى الله عليه وسلم، كان يعرض عنه وإلى آخر ما ذكرنا في الكلام في حديث ماعز الأسلمي. فالغرض المقصود يعني أن السارق إذا ثبتت السرقة أو أقر وأصر على السرقة يقام عليه الحد فتقطع يده. أما موضع القطع فإن اليد تقطع من عند الرسغ، وإلا السنة هي التي بيّنت السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. الإيد بقى تطلق على الكف، وتطلق مع على الكف والساعد إلى المرفق، كل دي تسمى إيد، بل وتطلق أحيانا إلى العضد تسمى كلها كلا إيد. ما الذي بيّن أن الله عز وجل لما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أن اليد المقطوعة هي لغاية الرسغ؟ السنة، السنة تقطع يد السارق من عند الرسغ من هنا، مش كل الإيد كده بطلها، لا تقطع من عند الرسغ من هنا. قال: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. قال: وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. قال: اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه. احسموه هذا كان طبعا في هذا الزمان، احسموه يعني إذا قطعتم يده، هناك طبعا شرايين ويعني أوردة ونحو ذلك حتى يسيل منها الدم، فعند ذلك أن يحسموه بالكي. كان طبعا في بعض الناس طبعا متخصصين في هذا الباب، يقوم بعد القطع يحسم يده، وقيل أنه كانت تحسم في الزيت المغلي، في الزيت المغلي يقوم يحطها كده وش الإيد كده في الزيت المغلي خلاص تحسم، يعني قطع الدم ويتوقف خلاص، والإيد دي خلاص بتلتحم خلاص. في هذا الزمان المعاصر طيب في القطع مشروع أنه تقطع يده السارق، ويتعمل هل مثلا يجوز إعطاء السارق بنج مثلا وتتعمل له عملية ونحو ذلك؟ نعم، مش شرط أن نجيب سيف ونقطع يده، لا أبدا، الشرع أراد من ذلك قطع اليد بخلاف حد الزنا. قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حد الزنا لازم الناس تشوفه كلهم، السارقة كفاية أن تقطع يده، لأن قطع الإيد ده مش شيء بسيط، ده هيعجز الإيد دي هي يعني عون الإنسان في حركته وكذا ونحو ذلك. ومن يعني كما ذكر العلماء أنه أيضا يستحب أن تعلق يده المقطوعة في عنقه أياما، الإيد اللي اتقطعت دي تتلف وتتحط في حاجة وتتعلق في رقبته أياما. بعض أهل السنة العلماء ذكروا ذلك أن هذا من السنة، نوع من تذكيره هو بجريمته التي فعلها وماذا أدت هذه الجريمة، لأن السرقة في الحقيقة جريمة كبرى، اعتداء على أموال الناس، وكثيرا ما تؤدي السرقة إلى القتل. كثير من السراق وهم يسرقون إذا اعترضهم معترض يقتلونهم، وإذاك تجد أغلب السراق معهم أسلحة مستعد أنه هو يقتل أي حد هيعترض عليه وهو بيسرق، ولذلك هذا يأخذ أموال الناس ويعتدي على الحرمات، ربما اعتدى على الدماء كذلك، ولذلك عقوبته تقطع يده. قال: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. قال: رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر. نعم، قال الشيخ العثيمين: هذا الحديث منكر متنا ومنقطع سندا. ووجه إنكاره متنا أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن حق الله تعالى شيء وحق المخلوق حق المخلوق شيء آخر. وإذا قطعت يده ماذا يستفيد صاحب المال؟ لأن الحديث معناه لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. يعني راح واحد سرق له مثلا 2 مليون ولا 2 مليون جنيه مثلا، يعني نعرف ان حد ممكن يقول لي 2 مليون ده دلوقتي بقتش فلوس دي دلوقتي. واحد سرق له مبلغ مثلا من المال خزنة ولا حاجة، وبعدين خلاص مفيش مشكلة طعوا لي ايدي يا جماعة وخلاص، وعيش بقى انا ايه بالقرشين دول انا وعيالي وبتاع ومش عارف وكده يعني. فده هيتمسك بهذا الحديث لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد. لا، هذا الحديث ابتداء باطل لا يثبت، هذا حديث باطل لا يثبت. اين حقوق العباد؟ حق الله قطع اليد، وحقوق العباد انه يضمن السارق لما يسرق يضمن السارقة يردها تاني لصاحبها. طب ما انفقها مثلا وجابوه قطعت يده يضمنها، تفضل عليه زي دين عليه، الحاكم يقول له لازم تسددها ويفضل لحد ما يقضيها الى اصحابها، والا لكده لكان كل الناس سرقوا بقى وبعضهم والعياذ بالله ما يهمهوش حكاية قطع الايد دي، يقول لك مش مشكلة واتمتع لي بالمش عارف ايه شوية الملايين اللي انا بقى سرقتهم ونحو ذلك. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. انه سئل عن التمر المعلق، شجرة مثلا وفيها ثمر تمر او غيره حتى، فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة، واحد يعني قاعد ياكل بياكل اصاب بفيه، قال من اصاب بفيه من ذي حاجة جعان يعني غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. خبنة، الخبنة اللي هو ما اللي هو طرف الإزار نفسه، طرف الجلابية بتاعته مثلا، طرف القميص بتاعه القفطان بتاعه، فهو عدى كده راح ملقى البتاع راح معبي البتاع بتاعه كده عباه وخده ومشي. في هذه الحال الحكم هيختلف، لما خد بيده عشان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيهوش حاجة. ليه؟ لأنه هو في الحالة دي كل جعان عشان ياكل، عشان يعني هو جائع يعني. قال ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. خد بقى في حجره طالع وتمسك، عليه الغرامة والعقوبة. الغرامة هيتخذ منه الشيء اللي واخده ويدفع ثمنه مرتين ضعفه، يدفع ضعفه مرتين. وإن كان في خلاف في التفصيل بين العلماء إن هو طب لو هو كاله هو اللي يدفع فيه مرتين، طب لو ما كالوش يرده تاني ويدفع يعني مثله، يدفع مثله ثمنه عقوبة غرامة. وفيه كما قال البيهقي رحمه الله دليل على جواز التعزير والعقوبة بالمال خلافا لمن منعه. نعم. قال فعليه الغرامة والعقوبة. العقوبة هي جاء بها حديث أخرى وهي جلدات نكال. جلدات نكال، جلدات نكال يعني ماذا؟ أن ينضرب، مش شرط عدد محدد، ينضرب بحيث أن يهان على ما فعل. أنت ببقك مش خلاص مش، لكن تاخد في حجرك وانت طالع له. نعم. قال ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجارين، اللي خرج من الثمر خمرج وخد حاجة من الثمر بعد ما آواه الجارين، الجارين اللي هو إيه؟ المخزن. الجارين اللي هو المخزن، صاحب الثمر خده حطه مثلا في إفاص ولا حاجة ولا في شويلة ولا غيره وحطه في المخزن، لما دخل خده من المخزن ده تقطع يده، تقطع يده، مع انه ممكن يكون خد اكتر منه هو بالبتاعة بتاعته بايده كده وهو في كف وفي البتاع قفطانه ولا بتاع وما قطعتش يده، لكن هنا دخل كسر الحرز، لما كسر الحرز فان ذلك تقطع يده. قال عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ صفوان بن أمية واحد كان هو نايم صفوان وحاطط الرداء بتاعه تحت دماغه، فهو نايم الراجل ده الحرامي ده سهاه وخد سحب الرداء وخده من تحت دماغه وسرقه. طبعا صفوان بن أمية ده من علية القوم في قريش، أبو أمية بن خلف اللي هو كان يعني زعيم الكفر والعياذ بالله، وصفوان بن أمية ده كان زعيم قريش بعد ما أبوه مات من زعماء قريش أيضا، ولما أسلم بعد الفتح وكان غني جدا. فالخلاصة يعني أن الرداء بتاعه ده اللي كان حطه تحت راسه كان غالي، عشان كده لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا مسكت الرجل الفلاني هو معترف بالرداء اللي سرقه منه. فبعد ما حصل كده وسمع أنه الرجل ده هتقطع يده، فجاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص يعني خلاص أنا عفوت عنه نحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ لأن أنت لما رفعته للقاضي أو الحاكم خلاص حق الله لابد أن يقام، قبل كده كان حقك أنت لوحدك، دلوقتي بقى حق الله اللي هو بيسموه في القانون يعني العصري حق المجتمع، حق المجتمع. نعم، هنا مسألة شبيهة وهي مسألة النباش. النباش ده اللي هو اللي بيسرق الأكفان، يسرق الأكفان يعني يجي على القبور بعد ما الناس يمشوا ويحفر القبر ويطلع الميت وياخد الأكفان اللي في على الميت ويحط الميت عريان ويقفل عليه تاني. طبعا احنا بعضنا ممكن نقول ايه ده والعياذ بالله، لا ما هو سبحان الله في ناس قلوبها ميتة اصلا والعياذ بالله، وفي نفس الوقت عنده استعداد يقتل قتيل عشان يسرق حاجة والعياذ بالله. ألا تسمعون عن الجرائم الفظيعة جدا اللي بيقتل أمه اللي بيقتل أخته اللي بيقتل أبوه عشان يجيب برشام يشربه عشان ياخد حشيش عشان ياخد مش عارف مخدرات، حاجات من هذا القبيل ربنا يرحمه. فالنباش اختلفوا فيه على اعتبار هل القبر حرز أم لا، هل القبر نفسه حرز أم لا. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والأقرب في الحقيقة أنه حرز، الأقرب أنه حرز، وهذا مذهب الشافعي ومالك وجماعة من الفقهاء، قالوا لا القبر حرز حتى وإن كان مش مملوك لحد لكنه لما وضع فيه الميت وأغلق عليه بالكفن صار حرزا له، فلو فتح وأخذ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأكفان فعند ذلك تقطع يده. قال عن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه، قال أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. قال وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فاختلفوا العلماء في مسألة إنه السارق لو تكررت منه السرقة فالحديث هذا إنه في المرة الثانية يقتل، والحقيقة الصحيح أنه لا يقتل حتى لو تكررت أكثر من مرة لا يقتل، وقد نسخ القول بالقتل، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني وصححه الألباني رحمه الله، قال السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. يعني السارق لما يسرق تقطع إيده أولا، طيب السرقة نمرة 2 تقطع رجله، برضو رجله كده من تحت تقطر، وبعدين نمرة ثلاثة الإيد التانية، وبعدين نمرة أربعة الرجل التانية. وفي الغالب في الحقيقة صعب إن حد يوصل للمراحل دي، ده هو إن شاء الله بإذن الله لو حصلت مرة مش هيكررها تاني. نعم، يعني خلاصة القول أن العلماء تكلموا في هذه المسألة، والراجح أن القتل منسوخ، أن القتل منسوخ. نقف على باب حد الشارب وبيان المسكر، باب حد الشارب وبيان المسكر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.